اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، وعملا متقبلا، ويقينا صادقا، ولسانا ذاكرا، ورزقا حلالا طيبا. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا ولا همّاً إلا فرجته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا طالب علم إلا أنجحته وأفلحته. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآفرنا ولا تؤثر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وكن لنا ولا تكن علينا، ورضنا وارض عنا، ورضنا وارض عنا. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على مصر نعمة الأمن والإيمان والاستقرار والسلام. اللهم كن مصر وأهلها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح حال البلاد والعباد. اللهم لا تخرجنا من بيتك إلا بذنب مغفور، وعمل مشكور، وسعي مبرور، وتجارة لن تبور. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام وصالح الأعمال يا رب العالمين. ربنا